قال صاحب الجلالين الشيخ عند قول الله تعالى في لوح محفوظ قال هو في الهواء فوق السماء السابعة. هو ايش؟ هو في الهواء. في الهواء فوق السماء السابعة. نعم. هل يصح التحديد ام لا يصح؟ لا يجوز. لا مسألة هو في الهواء ما يجوز. ما ندري هو في الهواء ولا على مستقر على السماء. اي ثم ان ننصح اخواننا شبابنا الطلبة ان لا يتعمقوا في مسائل امور الغيب، لان امور الغيب ليس لنا الا ما علمنا، والباقي يجب السكوت عنه. هذه طريقة السلف. نعم.